50 languages. 29. 29. في المطعم. 1. Al restaurant. 1. هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Aquesta taula és lliure? من فضلك قائمة الطعام. Voldria la carta, si us plau. ماذا تنصح؟ Què em recomana? من فضلك واحد بيرة. M'agradaria una cervesa. من فضلك واحد مي معدنية. M'agradaria una aigua mineral. من فضلك واحد عصير برتقال. M'agradaria un suc de taronja. من فضلك واحد قهوة. M'agradaria un cafè. من فضلك واحد قهوة مع حليب. M'agradaria llet amb cafè. مع سكر من فضلك. Amb sucre, si us plau. من فضلك واحد شاي. M'agradaria te. من فضلك واحد شاي مع ليمون. M'agradaria un te de llimona. من فضلك واحد شاي مع حليب. M'agradaria un te amb llet. هل عندكم سجائر؟ Té cigarrets? هل عندكم منفضة سجائر؟ Té un cendrer? هل عندكم شعلة نار؟ Té foc? ينقصني شوكة. Jo no tinc forquilla. ينقصني سكين. Jo no tinc ganivet. ينقصني ملعقة. Jo no tinc cullera.